السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: وكان ابن عمرو رضي الله عنهما إذا سلم عليه فرد زاد، فأتيته وهو جالس فقلت: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم أتيته مرة أخرى فقلت: السلام عليكم ورحمة الله. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أتيته مرة أخرى فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. قوله قال: وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد، أي انقيل في إلقاء السلام عليه السلام عليكم قال: وعليكم السلام ورحمة الله، وانقيل السلام عليكم ورحمة الله قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكان من طريقته أنه إذا سلم عليه زاد في الرد، عملا بقوله تبارك وتعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ الله سبحانه بالأحسن لأنه أكمل وأفضل من الرد بالمثل، فكان رضي الله عنه يحرص في رده للسلام على الأحسن. وسبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان: باب منتهى السلام، خصها في الغاية التي ينتهي إليها السلام. وسبق البيان هناك أن منتهى السلام وبركاته، قد جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إنكار الزيادة على وبركاته. واستدل بالآية رحمة الله وبركاته، وأن الملائكة اقتصروا على ذلك ولم يزيدوا عليه. وأما قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، فليس فيه دلالة على الزيادة على المأثور. قال ابن كثير رحمه الله: المراد أن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. وقال رحمه الله: لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر الذي ساقه المصنف ضعيف الإسناد، فيه سالم مولى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مجهول. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسلم على فاسق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تسلموا على شراب الخمر. قوله رحمه الله: باب لا يسلم على فاسق، هذه الترجمة تتعلق بحكم السلام على الفاسق. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، وهو في كتاب الله عز وجل نوعان: مفرد مطلق ومقرون بالمعاصي. والمفرد المطلق نوعان: فسوق كفر يخرج عن الإسلام، كقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وفسوق لا يخرج عن الإسلام، كقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. والمقرون بالمعصية كقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والمراد بالفاسق في هذه الترجمة أي الفسق الذي لا يخرج من الملة. قوله رحمه الله في الترجمة لا يسلم على فاسق، أراد رحمه الله بعدم السلام عليه زجره عن فسقه وكفه عن عصيانه تأديبا له وردعا. ولهذا قالوا الهجر للزجر، أي يهجر ويترك السلام عليه زجرا له ليرتدع عن معصيته أو عن ضلالته وبدعته. والأصل في السلام كما تقدم أنه حق للمسلم على أخيه المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه. والفاسق الذي يجاهر بفسقه ولا يستتر بمعصيته أسقط حرمة نفسه بذلك. وسيأتي في قول الحسن البصري رحمه الله ليس بينك وبين الفاسق حرمة، فيكون بذلك أسقط حرمته، وناسب أن يترك السلام عليه وأن يسقط هذا الحق له من باب التأديب. وقد فرق أهل العلم بين المستتر بمعصيته وبين العاصي المجاهر بعصيانه، لأن المجاهر بعصيانه زاد عن حد فعل المعصية بخطورته على الناس وعلى المجتمع بانتشار هذا الباطل على يديه، ولهذا تسقط حرمة من كان كذلك ولا يسلم عليه على وجه التأديب له من جهة، ومن جهة أخرى للسلامة من باطله وفساده، لأن السلام يوجد صلة، وإذا وجدت الصلة بين المسلم الطائع مع الفاسق العاصي فإنه يخشى عليه أن يؤثر عليه. وأما العاصي المستتر الذي لم يلق جلباب الحياء ولم يهتك الستر، بل هو يختفي ويستتر ويستحي ويتوارى بمعصيته، فهذا يرجى له الخير، ومثل هذا يسلم عليه ويناصح سرا. ففرق بين الفاسق المجاهر بعصيانه المعلن بذنبه الداعي إلى انحرافه، وبين من بلي بالمعصية فيتخفى بها ويستتر ولا يحب أن يعلم عنه أو يطلع عليه. وأهل العلم أيضا يفصلون في هذه المسألة بحسب الحال المقتضية، ويطبق في هذا قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا كان هجره وترك السلام عليه لا يترتب عليه مصلحة وربما يؤدي ذلك إلى زيادة الشر، فيتبع الأصلح والأنفع. قوله لا تسلموا على شراب الخمر، أي إذا مررتم على من يشربون الخمر فلا تسلموا عليهم، فكيف بمن يجالسهم ويباسطهم وهم على هذه الحال؟ قال ابن تيمية رحمه الله ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. ورفع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له إن فيهم صائما، فقال ابدأوا به، أما سمعتم الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فبين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة. قوله ليس بينك، أي أيها المؤمن المتبع المتمسك بدينك، وبين الفاسق أي الذي يغشى الفسوق ويكون من أهله، حرمة لأنه أسقط حرمة نفسه بفسوقه، أي أن من كان كذلك سقطت حرمته بفسوقه الذي أعلنه وفجوره الذي أظهره وباطله الذي دعا إليه، فمن كانت هذه حاله تسقط حرمته. وإذا كان ليس له حرمة فلا يلقى عليه السلام، لأن السلام يلقى على من له حرمة وحق على إخوانه، وهذا أسقط حقه وأسقط حرمته بإعلانه فسوقه وفجوره. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق أنه سمع علي بن عبد الله يكره الأسبرنج ويقول: لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر. قوله يكره الأسبرنج، والأسبرنج اسم الفرس الذي في اللعبة المعروفة بالشطرنج، وهو من التسمية لها ببعض أجزائها، وسيأتي عند المصنف رحمه الله في أواخر الكتاب تراجم تخص النرد والشطرنج والنهي عن اللعب بهما وبيان أنهما من الميسر. قوله ويقول: لا تسلموا على من لعب بها، أي إذا مررتم بمن يلعب بها فلا تسلموا عليهم. قوله وهي من الميسر، أي القمار، كما قال ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه عنه البخاري في الأدب المفرد، وسيأتي لاحقا الميسر القمار. والشطرنج من الميسر، لأنه في أغلب الأحوال يكون عن عوض، بحيث يدفع كل من اللاعبين مبلغا معينا، ثم يكون المبلغ كله لمن غلب، فيفضي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين لاعبيها. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. واللعب بها بدون عوض قد يترتب عليه اللهو عن ذكر الله وإقام الصلاة والانشغال عن الحقوق الواجبة، وربما أفضى إلى الدخول في القمار والميسر، ولا سيما عندما يمهر في اللعب بها، فهي خطوات يخطوها الشيطان بالمسلم في الباطل شيئا فشيئا. قد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة حول اللعب بالشطرنج ونحوها، قالوا: اللعب مما ذكر من اللعب محرم، بل من كبائر الذنوب إذا كان بعوض، ويعتبر قمارا. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز. وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب كتأخير الصلاة عن وقتها، وضياع حق زوجته وأبويه وسائر من يعولهم، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ونزاع وسباب، فهو حرام ولو كان بغير عوض. أما إذا قدر خلو اللعب بها عن ذلك فالصحيح أنه محرم أيضا، لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على الأصنام. ولما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عن اللعب بها، وممن قال بتحريم ذلك أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه ومالك وأصحابه رحمهم الله تعالى، وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوض آجل وإن خلا منه عاجلا، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات ويفضي إلى النزاع والسباب ويولد العداوة والبغضاء ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.